فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إن فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين. فتطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله ولم تؤمن قلوبهم.

ولا تتبع أهواء بعضهم أولياء يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في إِنَّ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم

ولو كانوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله

والله يحب المحسنين. يا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه

تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله بروح القدس تكلم الناس

رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء صدق الله العلي.